Thank you. يوم تسأل عني عني وعناي مكفيها النوم يا سهرني أنا قلبي بيسألني إيه غير أحوالي على باله على بال انا قلبي بيسألني ليه غير احواله ويقول لي بقى يعني ما خطرتش على باله هما الغلاوة حبك فيه وفين حنان قلبه علي وفين حلاوة قربك فين فين الوداد والحنية أما الغلاوة حبك فين وفين حنان قلبه علي وفين حلاوة قربك فين نسيني وانت على بالي وخيالك ما يفارق عيني يا نسيني وانت على بالي وخيالك ما يفارق عيني ضيعني واعطف على حالي وارحمني من قدر Love. وعنايا ميجا فيها النوم النوم يا مسهر لنا قلبي بيسألني ايه غير احوال ما خطرتش على بال وعلى بال ده انا قلبي بيسألني ايه غير احوال ويقول لي بقى يعني ما خطرتش على بال ام الغلاوة حبك فيه وفين حنان قلبه علي وفين حلاوة قربك فيه فين الوداد والحنية هما الغلاوة حبك فيه وفين حنان قلبه علي فين حلاوة قربك فين الوداد والحنية ناسيني وانت على بالي وخيالك ما يفارق عيني يا ناسيني وانت على بالي وخيالك ما يفارق عيني واطف على حالي وارحمني من كتر صدودي ناسيني وانت على بالي وخيالك ما يفارق عين اه يا ناسيني وانت على بالي وخيالك ما يفارق عين على حالي وارحمني قدر صنوني لعنيا بيبوى غنو ولا بسطر على بالك يوم لعنيا بيبوى غنو ولا بسطر على بالك يوم اسأل عني يا وبين الذكرى يصبر القلب المشغول ويقول له نتقابل بكرة اسأل عن اللي قضي بين الأمل وبين الذكرى صبر القلب المشغول ويقول له نتقابل بكره اسأل عن اللي يقضي يصبر القلب المشغول ويقول له نتقابل بكره وبكره يفوت وبعده يفوت ولا كلمه ولا مرسال وهو العمر فيه كم يوم وانا بعدك علي طال يا ناسيني وانت على بالي وخيالك ما يفارق عين يا ناسيني وانت على بالي وخيالك ما يفارق عين ريح واضف على حالي وارحمني من قطر صدودي يا نسيني وانت صبري ده مش بإيدي الصبر ده مش بإيدي الصبر ده مش بإيدي وشه واخدني في عمر هواك هواك الصبر ده مش بإيدي الصبر ده مش بإيدي والشوق واخدني في مصر هواك هواك اقول لي روحي انا ذنبي ايه يقول لي قلبي حلمك علي نسيره بكرة يعطف علينا ونبقى نعرف هجرنا ليه هجرنا ده مش بإيدي والشوق واخدني في بحر هواك Thank you. ويصغر النوم في عينيا وصلت أفكاري وياك الصبر ده مش بإيدي الصبر ده مش بإيدي الصبر ده مش بإيدي مش هو اللي علي اقول لروحي انا ذنبي ايه يقول لي قلبي حلمك علي يصير بكره يعطف علينا ونبقى نعرف حياتنا جناح الشوق يسري تعالى خلينا تيم الليل على جناح الشوق يسري تعالى خلينا تيم الليل على جناح الشوق يسري الهجر الطار والصبر قليل الهجر الطار طار والصبر قليل والعمر أيام تجري طالت ليلة هنا الشوق يسري تعالك يا اللي نسيم الليل على هنا الشوق يسري تعالك يا اللي نسيم الليل على هنا الشوق يسري الهجر طار طار والصبر قليل الهجر طار طار والصبر قليل والعمر أيام عندي كلام بدي اقوله لك انا عندي كلام قلبي غيان وفي قلبي غيان اقصده لك طالت لي تعالى انا عندي كلام بدي اقوله انا عندي كلام قلبي غيان قلبي غيان اوصفهولك طالت لي تعالالي اوان انا عندي كلام في قلبي هيان وفي قلبي غيان امصر ونعيش ايام على في الاحلام اتهنى بقربك يا نسيت وانت على بالي رحمني من اسود قلبك ريح وعطف على حالي خليني اتهنى بقربك وانا عيني يهواك النوم ولا اشكي ولا اقول لا اقول لك يوم اسأل عني